محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب فحمد الله تعالى وأثنى عليه فذكر الرجل وقال لا تخدعن عنه فإنه حد من حدود الله تعالى، ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رجم ورجمنا بعده. ولولا أن يقول قائلون زاد عمر في كتاب الله عز وجل ما ليس منه لكتبته في ناحية من المصحف. شهد عمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن عوف وفلان وفلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رجم ورجمنا من بعده، ألا وإنه سيكون من بعدكم قوم يكذبون بالرجل وبالدجال وبالشفاعة وبعذاب القبر وبقوم يخرجون من النار بعدما انتحشوا. وعن علي رضي الله عنه قال إن الرجم سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كانت نزلت آية الرجم فهلك من كان يقرأها وآيا من القرآن باليمامة. عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني قالوا كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله، وذكر الحديث. أثار وأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في حد من حدود الله عز وجل وهو حد الزنا، الحد اللي فيه اللي هو الرجم على الزاني المحصن، والمحصن معناه الإنسان الذي تزوج ولو يوما من الدهر ولو مرة واحدة تزوج ثم طلق، هنا الآن اسمه محصن يعني تزوج ولو مرة ولو ساعة تزوج ثم طلق بعد ذلك، ولا بد أن يكون نكاحا صحيحا، تزوج في نكاح صحيح. فلو أن إنسانا دخل في نكاح فاسد أو نكاح شبهة وشبهة أو أنه زنى ثم زنى مرة ثانية فهذا ليس المحصن. المحصن الذي يرجم قام عليه هذا الحد هو الإنسان الذي تزوج، المتزوج سواء أنه عايش مع زوجته ولا مطلق امراته ولا ماتت عنه ولا بعيد عنها، المهم أنه تزوج ودخل بزوجته ولو مرة واحدة، الآن صار اسمه محصنا وهي ثيب محصن، فإذا زنى أحدهما فحده الرجم. ولا من الحدود الشديدة حده الرجم، ولا من الحدود الشديدة الصعبة اللي مقصودة لتطهير المجتمع، إن هذه الجريمة جريمة الزنا إذا اتفتح لها الباب في المجتمع ضاع طهارة المجتمع، ضاع عفاف الناس في المجتمع، بقى المفاسد كثيرة تنزع عنهم البركة، يتلبسهم الشياطين، سبب لمحق البركة في الناس مثل هذه المعصية الفاحشة الشديدة. في عرف الناس هذا شيء بغيض جدا ان انسان يقع في الزنا او ان انسان يرى امرأة او قريبة تقع في هذه الفاحشة. القرآن نزل الله عز وجل الحدود التي فيه تطهيرا للمجتمع وحماية للمجتمع، لذلك الحدود هتلاقي حماية لضروريات الانسان، ضروريات الانسان هي دين الانسان ضرورة من ضروريات الانسان، عقل الإنسان، نسل الإنسان ونسب الإنسان، مال الإنسان، بدل الإنسان، دي الأشياء ضروريات اللي الإنسان ما يعيش من غيرها، ضروريات الإنسان، الدين، النفس، العقل، المال، النسب أو النسل الإنسان. هنا كل ضرورة من هذه الضروريات ربنا سبحانه تبارك وتعالى حماها بحدود في كتابه سبحانه تبارك وتعالى. ودين الإنسان حماها بإيه؟ نزل الشريعة بحيث الإنسان يعرف ربه سبحانه تبارك وتعالى، ما اكتفاش، أرسل الرسل، دعا في القلوب ما يهدي إلى الحق ويدل عليه، فهنا دين الإنسان. بعد ما عرف الإنسان ودخل في الدين يقوم يقول له احذر أن ترتد، طب حيرتد، هيكون فتنة لنفسه ولغيره، فدعا له حد هذا الإنسان في ردته أنه يقتل الإنسان المرتد، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله. فيستتاب فإذا تاب وإلا قتل، يبدأ حماية لدين الله سبحانه تبارك وتعالى اللي شرعه لعباده. عقل الإنسان حرم على الإنسان لا تضيع عقلك ولا عقل غيرك، لا تشرب المسكرات شيئا مسكرا يذهب عقلك، ما تفعلش هذا الشيء، بس فعلت هذا الشيء يبقى يقام عليه الحد بأن يدلك 80 جلدة. يبقى هنا من ضروريات الإنسان أنه يحتفظ بعقله عشان يعرف يعيش في الدنيا، يعرف ربي أولاده، يعرف يعبد الله سبحانه وتبارك وتعالى. أذهب عقل نفسي يبقى يستحق عليه أنه يقام عليه حد شرب الخمر. شرع الله عز وجل القصاص عند العدوان، كذلك في الجنايات على الأعضاء أو الجراحات شرع فيها القصاص وشرع فيها الديات، حماية لبدن الإنسان. نسل الإنسان ونسب الإنسان شرع الله عز وجل حفظ ماء الإنسان إلا عن زوجته أو ملك يمين. فإذا الإنسان ضاع نسبه وضاع نسله وبقى الزنا يفحش بين الناس، يبقى ضاعت الأنساب وضاعت الطهارة والعفة في المجتمع وساد الفساد فيه وضاعت الحرمات. فلذلك جعل له حدا من أفظع الحدود، وهو أنه يرجم الإنسان الزاني المحصن أو أنه يجلد 100 جلدة الإنسان الغير المحصن بزواج. الغير المحصن بزواج يعني جعل انه ما تجوز والشهوة ثار فيه ففعل هذا الشيء، فعل ذلك هيكون الحد بتاعه الجلد 100 جلدة، وانه يغرب عام علشان يحرم يقع في مثل هذا الشيء. الدين بيطهر الانسان، هتلاقي الغير محصن بزواج هيقول له هنغربك عام، مش هتقعد في البلد اللي انت في المكان اللي انت فعلت فيه الفاحشة، ودي لها حكمة من الله سبحانه وتبارك وتعالى. فاللي يقع في الزنا في مكان ويشيع بين الناس فلان زاني، كلمة فلان طول ما هو قدامهم هيقعدوا يتكلموا مع بعض، فلان ده كان بيزني، فلان ده قبض عليه امبارح عشان فلان. الكلمة نفسها شيء ورا شيء يستسهلها بقى الناس، امر الزنا فلان وايه يعني، حصل ايه يعني، ما فلان عمل ما فوق، يبقى هنا شيء ورا شيء لغاية ما بقت الكلمة سهلة على الناس يبقى يستسهلون الفاحشة. لذلك كان الحكم الشرعي يغرق الطرد بره البلد اللي هو فيه، يبقى بعيد عن اصدقائه واصحابه اللي هو كان فيهم اللي كانوا بيحموه عشان يقع في هذه الفاحشة. والحاجة الثانية الذل والحقارة اللي هو فيها، انه بيولد 100 جلدة ويشهد عذابه طائفة من المؤمنين. لكن اذا كان هذا الانسان قد تزوج، يبقى ايه عذره الان؟ تزوج يبقى معناه انه قدر على الزواج، قدر على الزواج يبقى عندك قدرة بدنية وعندك قدرة مالية، ايه اللي يخليه يزني طالما عنده هذه القدرة؟ ما يروح يتجوز واحدة ثانية اذا كان الواحدة ما بتشبعوش. هذا الانسان اللي تزوج وذاق الزواج وبعد ذلك يزني، معناه ده مش نافع مع حاجة، ما ينفعش مع شيء. حله ايه؟ يفطر من المجتمع، ما يعيش في المجتمع، لانه فساد في المجتمع وتضييع لعفاف وطهارة المجتمع. فجعل الحد بتاعه انه يقتل. بس يقتل ازاي؟ باشنع انواع القتل اللي هو الرجم، انه يحفر له مكان في الارض او يوضع في مكان ويتحدث بالحجارة لغاية ما يموت. الصورة صورة شديدة جدا، بتخلي حتى اللي بيحدفوه بالشجارة بيبقى في قلوبهم شيء، وهم شايفين يحدف الحجر يطلع منه الدم يموت قدامهم من هذا. لكن بتخلي كل إنسان عايز أو يفكر في الزنا يفكر 100 مرة قبل ما يقع في هذا الشيء. هنا لو نظرنا للجانب الثاني من حماية البيوت، ان كل انسان امن على بيته، امن على عرضه، امن على بيته، امن على عرضه، مش خايف انه انسان يفعل شيء في بيته لانه عارف في النهاية هيكون الحد بتاعه ده. يبقى الحد يفزع الانسان اللي يريد يفعل المعصية، الحد يطهر الانسان اللي وقع في هذه المعصية، الحد يطهر المجتمع من ان يكون في اشرار وفي خبثاء يفسدون على الناس دينهم وحياتهم، الحد رحمة من الله عز وجل ليكون سببا لنزول البركات من السماء. ولذلك لما تنظر لبشاعة رجم الزاني انظر للرحمة اللي من الناحية الاخرى، ان فيها تطهير لهذا الانسان وتطهير للمجتمع. فهنا سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لنا لا تخدعن عن الرجم، يعني ما يجيش حد يخدعكم ويقول لكم ما فيش حاجة اسمها رجم، ده مش موجود في القرآن. يقول لنا انه نزل به القرآن، وفي الاثر بتاع علي بن ابي طالب رضي الله عنه يقول قد كانت نزلت آية الرجم فهلك من كان يقرأها، المعنى ان آية الرجم كانت آية في القرآن وان حفظها كثيرون من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن في يوم اليمامة اللي هي الحرب اللي كانت بين الصحابة رضي الله عليهم ومسيلمة الكذاب لعنة الله عليه، فخرج القراء وكانوا يحبون الجهاد في سبيل الله عز وجل، خرجوا مع خالد بن الوليد رضي الله عنه وذهبوا الى اليمامة وقتلوا مسيلمة الكذاب، وكان قتالا شرسا صعبا، ان مسيلمة كان اللي معه من العرب وكانوا قبيلته وكان عندهم العصبية الجاهلية وهم اكثرهم مرتدون، فلذلك المسيلمة بالنسبة لهم حاجة كبيرة، فكانوا يدافعون عنه مستميتين، فقتل كثيرون من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من حفاظ القرآن، من حفاظ القرآن. فمقصد علي رضي الله عنه انه احنا حافظين هذه كانت آية من الآيات، وكان حافظها الكثيرون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اللي قتلوا يوم اليمامة، فإياكم أن تخدعوا، إن الرجم حد من حدود الله سبحانه وتبارك. فين هذه الآية؟ قلنا أنها نسخت، وكانت الآية فيها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم، فنسخت أي ألغي الحكم اللي فيها كتلاوة، حكم تلاوتها ملغي، لكن حكم تطبيقها موجود مأمورون به، فكانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم تبين لنا هذا الأمر. عمر بيقول، ودي من فراسة عمر رضي الله عنه، قال إنه رجم النبي صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، يعني رجم أناسا زنوا ورجمنا بعده، ألا وإنه سيكون من بعدكم قوم يكذبون بالرجم وبالدجال وبالشفاعة وبعذاب القبر. عمر قال هذا الشيء قبل ما يطلع الخوارج، ولا كان في خوارج ولا غيره في زمن عمر رضي الله عنه، ولكن عمر كنوع من الفراسة، والنبي صلى الله عليه وسلم شهد عمر قال إن فيكم محدثين ملهمين، يعني يلهمهم الله عز وجل، فمنهم عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. فعمر كان ينطق بالشيء ما بيهجص، ولكن يقول حيكون فيكون كما قال عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وعمر ما بيعرفش الغيب، ولكن الله يلهمه أن يقول شيئا فيكون كما قال. قال حيطلع أقوام حيكذبوا بالشفاعة، ويقول ما فيش حاجة اسمها شفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا من ساعة ما خرج الخوارج قالوا هذا الشيء، وخوارج العصر يقولوا هذا الشيء ويألفوا في الكتب إن ما فيش شفاعة يوم القيامة، وهي حكاية وسطى ومحسوبية يوم القيامة، وهي كذا الكذب بتاع مصطفى محمود وغيره من الكذابين اللي يكذبون بأحاديث الشفاعة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال عمر من إمتى قال حيخرج قوم يكذبون بالشفاعة ويكذبون بعذاب القبر ويكذبون بالرجم ويكذبون بالدجال؟ يعني حيطلع، وكان خرج الخوارج ومن تبعهم الى عصرنا اللي يكذبون بهذه الاشياء. عذاب قبر ما شفناش عذاب قبر، الدجال فين الدجال؟ ده الدجال هو العلم الحديث والقنبلة النووية ومش عارف ايه وبتاع، النزول عيسى ابن مريم لا ما يحصلش ان هو يكون هذا الشيء، وربنا ما قالناش، يقول احنا قرآنيون فقط، ناخد بالقرآن ولا ناخذ بغيره. كذابون أفاكون يكذبون على الله وعلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ولا يستحيون، يعني ما قدامهم كتب العلم أحاديث اللي في البخاري في مسلم، ولكن حكموا عقولهم في كلام الله عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. ومقتضى مذاهب هؤلاء إلغاء الدين، يعني لما يقول لك إنه أحاديث البخاري لا ما تدخلش عقلي هذه الأحاديث، ما يدخلش عقلك، يبقى في يوم من الأيام حولك ما تدخلش عقلي العبادات، وصوم ليش معنى رمضان وصوم غيره، زي ما فعل النصارى ولغوا شهر الصيام وجعلوه 40 يوم وجعلوه 50 يوم، وبعد كده جعلوا إن هم ياكلوا ويشربوا، اللي فيه الروح يمنعوه اللي ما فيهوش الروح ما يمنعوهوش، خرجوا من دين الله عز وجل فبدلوا وغيروا. فهنا لم نعرف أحكام القرآن إلا بما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في السنة، كيف نصلي، كيف نتطهر، كيف نصوم، كيف نعبد الله عز وجل، وخاصة في أحكام الغيب التي لا تدركها العقول. فلما يجي إنسان يقول الحديث حتى ولو كان إسناده صحيحا أنا حكم عقلي فيه وشوف، نقول هنا إذا حكمت عقلك في الحديث وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنك بترد كلام النبي صلى الله عليه وسلم اللي أنت عارف أنه ثابت، وحديث شفاء عنه صلى الله عليه وسلم متواترة، يعني ما فيش حد من علماء الحديث قال ان هذه الاحاديث لم تروى عن النبي صلى الله عليه وسلم او انها كذب، ولكنهم كلهم اجمعوا عليها، فيكفي التواتر انه لا يحل لاحد انه يكذب او ينكر احاديث الشفاعة. قال لنا برضو سيدنا عمر وبقوم يخرجون من النار بعدما امتحشوا. امتحشوا أي احترقوا، يعني حيخرج ناس حيكذبوا يقول لك إن الناس بعدما يدخلوا النار يرجعوا تاني الجنة. فكانت المعتزلة قالوا بهذا الشيء، ورأيهم رأي الخوارج إن أصحاب الكبيرة يدخلون النار وما يخرجوش منها، أي حد يدخل النار ما يخرجش منها. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إن عصاة الموحدين يخرجهم ربنا سبحانه وتبارك وتعالى برحمته، وهو أرحم الراحمين، ويشفع فيهم الشافعين فيخرجون من النار ويدخلهم الجنة بعدما يعذبهم عذابا يشاءه سبحانه وتبارك وتعالى. فده كلام سيدنا عمر. واللي يتأمل بقى فيما حدث بعد عمر حتى العصر الذي نحن فيه يجد صدق كلام عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. من الأحاديث اللي جاءت هنا حديث لأبي هريرة وزيد بن خالد الجهني، ذكر فيه: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام رجل فقال: أنشرك الله، أنشرك الله يعني أسألك بالله، أحلفك بالله، يعني قول للنبي صلى الله عليه وسلم: إلا قضيت بيننا بكتاب الله عز وجل، يعني احكم بيننا بكتاب الله. ولا شك أنه يحكم بكتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى، ولكن كأن الرجل يعني بيتكلم الأمر شديد عليه اللي حصل، فبيقول للنبي صلى الله عليه وسلم يعني الحقنا، احكم بيننا بكتاب الله عز وجل الآن. فقام خصمه وكان أفقه منه فقال: صدق، اقض بيننا بكتاب الله عز وجل وأذن لي فأتكلم. خصمان، واحد بيقول اقضي بيننا بكتاب الله، الثاني افقه منه قال لي: طيب خليني اتكلم واقول لك ايه اللي حصل. قال: قل. ده النبي صلى الله عليه وسلم قال: قل. قال الرجل: ان ابني كان عسيفا على هذا، كان عسيفا يعني اجيرا، يعني ابن الرجل كان اجير، اجر هذا الاخر، وانه زنى بامراته، امرأة الرجل اللي هو صاحب العمل زنى بها ابن هذا الرجل الاخر. قال: فافتديت منه بمئة شاة وخادم، يعني ان صالحنا مع بعض انه معلش وادي لك مئة شاة وادي لك اما كمان ويبقى خلاص خلصين على كده. هنا هل يجوز التصالح في حدود الله عز وجل؟ ان الانسان حيتصالح مع انسان ادفع لك كذا وانسى هذا الحد وسيب؟ هنا اللي حصل ايه بقى؟ قال: ثم سألت رجالا من أهل العلم، يعني بعد ما حصل مجلس الصلح ده، فسأل الناس عن حكم الشرعي اللي عملناه صح ولا غلط. قالوا له: لا، ده ابنك عليه جلد مئة وتغريب عام على امرأة هذا الرجل، فلا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم الأمر كده ولا اللي احنا عملناه صح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله عز وجل. الحكم ايه؟ قال: المئة شاة والخادم رد عليه، مفيش حاجة اسمها صلح في حدود الله سبحانه وتبارك وتعالى. حد الزنا مفيش فيه أدفع لك مال، ولكن العرض ما بيتباعش بمال، ولكن فيه الجلد أو فيه الرجم. فهنا قال لنا صلى الله عليه وسلم: المئة شاة والخادم رد عليه، يرجع الصلح تاني، مفيش حاجة اسمها صلح في ذلك، يرجع لك مالك. وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، حكم على ابنك انه يتجلد مئة وانه يطرد برا البلد سنة كاملة. قال: واغدو يا أنيس، واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اغدو يا أنيس، وهو رجل من اسلم، على امرأة هذا، فان اعترفت فارجمها. وفي بعض روايات الحديث ان الشاب الذي زنى لم يكن محصنا، لم يكن متزوجا، والمرأة طبعا جوزها اللي بيتكلم هنا، فبيقول النبي صلى الله عليه وسلم: اغدو على امرأة هذا، فان اعترفت فارجمها. يعني ما يكفيش ان جوزها قال عليها انها زنت، ولا يكفي ان الاخر قال ان ابنه زنى بامرأة هذا، ما يكفيش، ولكن لابد يا اما اربع شهود يشهدون على هذه المرأة انها زنت، او انه المرأة نفسها تعترف على نفسها. هنا ما فيش اربع شهود، والجريمة الان حصل فيها كلام، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له: روح لهذه المرأة واسألها، لو اعترفت اقم عليها الحد. فذهب اليها فاعترفت فأقام عليها الحد فرجمها. الشاهد من الحديث بيان حد المحصنة أو المحصن، يعني المتزوجة أو المتزوج، أنه الرجم، وبيان حد الإنسان الغير المتزوج ذكرا كان أو أنثى أنه يجلد مئة وأنه يغرب عام. وتأتي بعد ذلك قصة ماعز الغامرية نرجوها الغد إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل الوحي عليه كذب بذلك وتردد، فأوحي إليه ذات يوم فلقي كذلك، فلما سري عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. الثيب بالثيب والبكر بالبكر، الثيب جلد مئة ثم رجم بالحجارة، والبكر بالبكر جلد مئة ثم نفل سنة. عن أبي زبير قال: سألت جابرا: هل رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: نعم، رجم رجلا من أسلم ورجلا من اليهود وامرأة. وعن نعيم بن هزال عن أبيه قال: كان ماعز بن مالك في حجر أبي، فأصاب جارية من الحي، فقال له أبي: ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما صنعت لعله يستغفر لك، وإنما يريد بذلك رجاء أن يكون له مخرج. فأتاه فقال: يا رسول الله، إني زنيت فأقم علي كتاب الله. فأعرض عنه. ثم أتاه الثانية قال: يا رسول الله، إني زنيت فأقم علي كتاب الله. ثم أتاه الثالثة فقال: يا رسول الله، إني زنيت فأقم علي كتاب الله. ثم أتاه الرابعة فقال مثل ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك قد قلتها 4 مرات، فبمن؟ قال: بفلانة. ثم ذكر له: هل باضعتها؟ قال: نعم. قال: هل باشرتها؟ قال: نعم. قال: هل جامعتها؟ قال: نعم. فأمر به أن يرجم. قال: فأخرج به إلى الحرة، فلما رجم فوجد مس الحجارة جزع، فخرج يشتد، فلقيه عبد الله بن أنيس وقد أعجز أصحابه، فنزع له بوظيف بعير فرماه به فقتله. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال: هلا تركتموه؟ لعله يتوب فيتوب الله عليه. ثم ذكر في الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهزال: والله يا هزال، لو كنت سترته بثوبك كان خيرا مما صنعت به. أحاديث من مسند الإمام أحمد في حد من حدود الله عز وجل، وهو حد الزاني والزانية. عرفنا من القرآن أن الله عز وجل أنزل حدهما في سورة النور: الزانية والزاني، وبك كان خيرا مما صنعت به. أحاديث من مسند الإمام أحمد في حد من حدود الله عز وجل، وهو حد الزاني والزانية. عرفنا من القرآن أن الله عز وجل أنزل حدهما في سورة النور: الزانية والزاني، فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. برضو لما ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى: هي التي يأتينا الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منهم، فإن شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. هنا في سورة النساء ذكر إن المرأة اللي تفعل الفاحشة وشهد عليها 4 من الشهود أنها فعلت هذه الفاحشة، إن أمسكهن في البيوت لغاية ما يمتن أو يجعل الله لهن سبيلا. هنا بقى في حديث عبادة ابن الصامت، ذكر لنا ما يفيد أن أي الآيتين الأول وأيها الآخر، هل سورة النساء الأول ولا سورة النور الأول، الآيات الأحكام اللي فيها. هنا واضح في سورة النساء أن ربنا سبحانه وتعالى بيخبر: اللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم، فإن شاهدوا فأمسكوهن في البيوت، حتى يتوفاهن الموت، الحكم الحبس، تحبس المرأة لغاية ما تموت أو لغاية ما يحدث الله لهن سبيل. ففي حديث عبادة بن الصامت قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: قد جعل الله لهن سبيلا، قد جعل الله لهن سبيلا. يبقى بيفسر بقى ان سورة النساء اخرت الحكم، احبسوهم لغاية ما ربنا سبحانه وتعالى يحكم في امرهن. ففي الحديث قد جعل الله لهن سبيلا، يبقى هنا جاء بقى الحكم الجديد. الحكم الجديد ايه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الثيب الثيب جلد 100 والرجم، والبكر والبكر جلد 100 وتغريب عام. فأخبر عن اثنين: إما الزاني الواقع في الجريمة يكون محصنا بزواج، وهو الثيب، وكذلك المرأة الثيبة، فيبقى الحكم فيهن أو في الرجال أيضا الجلد 100، وبعدين الرجم بعد ذلك. في البكر بالبكر يعني إنسان لم يتزوج وزنى بامرأة لم تتزوج، فيبقى جلد 100 وتغريب عام، يجلد 100 ويغرب عام. جاء عن علي بن أبي طالب أنه عمل بهذا الحكم، أنه رجم لما جيء له بشراحة الهمدانية كانت زنة، فسألها فأخبرت واعترفت على نفسها، فعلي بن أبي طالب أمر بجلدها فجلدت 100، وبعد كده ثاني يوم رجمها وقال: جلدتها بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أو بكتاب الله، ورجمتها بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هنا العلماء اختلفوا في مسألة الرجم، هل إنه المرجوم الأول يحد بالجلد يجلد وبعد ذلك يرجم؟ واضح في حديث عبادة إنه في هذا الشيء، لكن الآية اللي في سورة النور ما ذكرتش لنا الجلد إلا في حالة واحدة اللي فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بفعله، إنه جلد الإنسان الذي لم يحصن بزواج البكر. وثبت عنه أنه طبق هذه الأحكام في مسألة الرجم، فرجم ماعزا ورجم الغامدية ورجم اليهوديين إلا بين زنايا، وما ثبتش عنه أنه جلدهم هؤلاء قبل ما يفعل. فدل على أنه آية سورة النساء في الأول، بعدها حديث عبادة بن الصامت، بعدها أحكام سورة النور ومعها، بعدها فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه نسخ الأمر بجلد المرجوم، فيدخل الحد الأصغر تحت الحد الأكبر اللي فيها. فثبت الحكم من فعله صلى الله عليه وسلم على أن الزاني المحصل أنه يرجم فقط، وأنه مش يجلد وبعد ذلك يرجم. وعمل بهذا الشيء علي بن أبي طالب رضي الله عنه. هنا بقى قصة نعيم ابن هزال بيحكي عن أبيه في ماعز. ماعز كان أجيرا عند هذا الرجل اللي هو هزال، وبعدين أصاب جارية من الحي في المكان اللي هم فيه، إنه أصاب جارية يعني زنى بجارية، والجارية دي في رواية كانت أملكت أمرها، أملكت أمرها بمعنى إنها طلقت، يعني كانت متجوزة وبعدين طلقت وكانت بترعى غنما، فهذا كأنه خدعها وزنى بها. كانت أملكت أمرها، أملكت أمرها بمعنى إنها طلقت، يعني كانت متجوزة وبعدين طلقت وكانت بترعى غنما، فهذا كأنه خدعها وزنى بها. فلما علم هزال بذلك إضغاص إنه زي يفعل هذا الشيء، فقال له: روح للنبي صلى الله عليه وسلم. بل هو سبق وراح للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له إنه ما عزنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل سترته بثوبك؟ هل سترته بثوبك؟ المعنى أنت واحد جاي تقول إن هو زنا، وأنت شهادتك ما تنفعش، مش هينوبك إلا إن إحنا هنقيم عليك أنت حد القذف، هتجلد 80 جلد، إيه اللي وقعك في هذا الشيء؟ ما كنت سكت وسترته بثوبك، يبقى كفيت أمر الفضيحة، وإن أنت رحمت نفسك من إن أنت تجلد. الرجل لما كأنه رأى ذلك فراح بقى يزن على ماعز إن روح قول للنبي صلى الله عليه وسلم، روح قول للنبي صلى الله عليه وسلم. هنا الأمر بقى زنان بقى، ما يزن عليه، متغاظ منه انه زنى بجارية من الحي. هو راح وقال وسبق عند النبي صلى الله عليه وسلم بقى انه لو التاني شكاه قذفني هو اللي هيتجلد، فلذلك بقى كل شوية روح له يقول له: روح عشان يطهرك، روح عشان يطهرك. فضل يزن عليه لغاية ما الرجل راح للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: طهرني. فيعني اخذوا الامر انه فعلا وقع في الزنا، وانه وقع في شيء حرام، يبقى طهرني. وكان الأنسب في ذلك إن هزال كم سكت كم سطر عليه، كان أولى من أن يروح يفضحه عند النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل الرجل كان يتوب فيتوب الله عز وجل عليه. ففي الستر على صاحب المعصية إلا أن يكون مجاهرا بالمعصية، هذا استتر فكان ستره وانتهى الأمر بتوبته. لكن المهم أنه يعني ربنا سبحانه وتعالى شاء تحدث هذه القصة عشان نعرف الأحكام الشرعية والفقهية اللي فيها. الرجل راح للنبي صلى الله عليه وسلم فأتى فقال: إني زنيت. فأعرض عنه ما ردش عليه صلى الله عليه وسلم. هنا الإعراض أخذوا منها إنه مش مجرد ما انسان اعترف على نفسه يتجاب ويقام عليه الحد، فاعرف كانه لم يصنع. فالرجل جاله من ناحية تانية وقال اني زنيت، فاعرض عنه تاني. جاله من 4 مرات ياتي النبي صلى الله عليه وسلم. في رواية انه كان 4 مرات زي ما احنا سامعين كده، في رواية تانية انه مرة بعد مرة، يعني مش 4 مرات في مجلس واحد، لا 4 مرات وتعدد المجلس. فكل مرة يعرض عنه لغاية المرة الرابعة قال هذه الرابعة، يعني تشهدت على نفسك كده 4 مرات. بعدين بدأ انه يديله مخرج. الرجم حد فظيع جدا وصعب جدا، ويعني لما حصل ورجم النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش فرحان قوي، يعني انه واخد خده ورجموه ابدا، ده كان مكتئب حزين صلى الله عليه وسلم انه اقيم هذا على هذا الانسان. فقال له لعلك قبلت، يعني بديله مخرج، يعني يقول ايوه انا بستها ما زنيتش وخلاص اغور في ده. لا، فزنيت. لعلك لامست، قال زنيت. قال لعلك شربت شيئا، انت جنون، انت مجنون. فقال له، فسأل الناس المجنون ده كل ده علشان يمشي وخلاص ويستر على نفسه وينتهي. طب استنتهوا شو، يمكن شرب خمره ولا غيره، شم بقه ما فيش. في النهاية صرح له ان انت اتيت منها ما يأتي الرجل من اهله، بل صرح بكلمة النكاح نفسها، الوضع نفسه بالتصريح، فعلت كذا. فقال له ايه هيعمل له ايه بقى في النهاية؟ الرجل اعترف على نفسه وطهرته، قال ارجموه. فاخذوه ليرجموه، اما بدأوا يرجموه بالحجارة، وحس بقى بالطعم القتل والحجارة، شدة الحجارة عليه، بدأ انه يصرخ ويقول ان هزال خدعني من نفسي، ده هو اللي عمل فيه كده هزال، اللي هو فضل يزن علي لغاية ما خلاني اقول هذا للنبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين بدأ يطلع يجري منهم علشان يرجع للنبي صلى الله عليه وسلم ويرجع في كلامه تاني. اما جرى منهم في الطريق جاء رجل من الصحابة، عرف ان النبي صلى الله عليه وسلم امر برجم، اللي هو عبد الله ابن انيس، فلذلك كان لابد يطبق ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. وما عرفش ان في هذه الحالة ده ما فيش شهود عليه، ده مش مشهود عليه، ده هو باعترافه، والاعتراف قد يرجع المعترف عن اعترافه في مسألة الزنا فلا يقام عليه الحد. المهم قدر الله سبحانه وتعالى ان عبد الله بن انيس جاب عطم البعير، اما ساق بعير واما فك بعير، فضرب به على رأسه فوقع فرجموه فقتل. وبعد ضحى قالوا النبي صلى الله عليه وسلم ده حصل كذا وانه جرى. فتحسر النبي صلى الله عليه وسلم، قال هل لا تركتموه، يعني جرى منكم وده ما فيش شهود عليه اصلا، ده من اعترافه، هل لا تركتموه لعله يتوب فيتوب الله عليه. شوف امر الستر لغاية فين، شوف امر الستر لغاية فين. نتعلم منها عدم الفضيحة، انك ما تفضحش حد من الناس، وخاصة اذا كان مستور وساتر على نفسه في شيء، انصح بينك وبينه لكن لا تفضح، وما تفرحش بانه يقام عليه الحد، ان الانسان عايز انه يقام عليه الحد عشان كذا. لا، تخيل بعد ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك امرهم انهم يصلوا عليه، اخذوا وذهبوا يصلوا عليه. او قبل ذلك جاء رجل شيخ كبير بيسأل عنه، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ان هذا جاء يسأل عن هذا الخبيث، يعني جاء ابوه من تل ابيب وكده، ابوه يعني كأن جاي بقى انت تحامي لابنك. فجابوا الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم، قال دعوه سبوه، لقد تاب توبة لو قسمت على اهل المدينة لوسعتهم. الصحابة استحيوا من انفسهم وقاموا ساعدوه في تغسيله، وما جاش انه صلى عليه في هذا الوقت، صلى عليه الصحابة ودفنوه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم مكتئبا، الروايات بقى كلها موجوده في مصر الامام احمد هنا، وده المختصر بتاعها، الامام احمد جمع كل روايات الحديث حطها في مسنده، ففي بعضها ما ذكرنا وبعضها الاخر. النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه بعد ذلك، صلى عليه في اليوم الثاني، كان مكتئبا حزينا صلى الله عليه وسلم بعد ما اقيم على الرجل الحد، لغايه اليوم الثاني راوه مستبشرا صلى الله عليه وسلم. فلما سالوا النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرهم ان الله قد غفر له، ان الله قد غفر له، يعني بانه تاب وانه اقيم عليه الحد. لكن برضه ما سابهمش بقى من الموعظه انه يعظ الناس، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وخطب فيهم وقال أكلما نفرنا في سبيل الله خلف أحدهم له نبيب كنبيب التيس يمنح إحداهن الكثبة من اللبن، والله لا أقدر على أحدهم إلا مكلت به. يعني تهديد او تخويف للباقي، ان احنا مش كل ما نطلع غزوة نروح نغزو في سبيل الله ويقعد حد متخلف هنا يقوم يستفرد بالنساء ويضحك عليهم ويخدع النساء ويديها الكسبة من اللبن، يعني حبة لبن، وصاب انه يواقعها ويزني بها. يقول اني لا اقضي على احد يصنع ذلك الا نكلت ايه. فيه الحزن منه صلى الله عليه وسلم والتخويف، ولكن لما بيحصل بقى الامر ويقام الحد ما فيش مانع انه بيحزن على الانسان مهما كان انسان، وانه مسلم وانه رجل يمكن لعل الله سبحانه وتعالى جعله عبرة لغيره، وان كل انسان يخاف على نفسه انه اهدي شاف عبرة ما يكونش هو العبرة امام الناس بعد ذلك. في الحديث فيه انه الستر على الانسان صاحب المعصية اذا ستر على نفسه. في ايضا ان الحدود ما هياش يعني خد من الدار للنار على طول، ولكن الحدود انه يا اما الانسان بيعترف على نفسه يقر انا فعلت كذا، والاقرار لابد انه بيتكرر منه هذا الشيء بل لغاية قبل ما يحكم عليه، وبل قبل ان يقام عليه الحد بعد الحكم عليه قد يرجع في اقراره على نفسه فلا يقام عليه الحد. في ايه الاقرار؟ في الحقوق اللي يسمونها حقوق الله عز وجل، حق لله عز وجل، ليس في حق البشر. حقوق البشر اقر على نفسه مفيش حاجه اسمها رجع فيها. زي ايه؟ انسان اقر على نفسه انه جرح فلانا، هنا حق متعلق بفلان. الان فلان اقر على نفسه انا اخذت من فلان 1000 جنيه، مهما رجع بعد ذلك انت اقررت على نفسك مفيش رجوع ولا يقبل منك. فما تعلق بحق الغير اذا اقر الانسان على نفسه خلاص يؤخذ به ويلزم برده، لكن ما يتعلق بحد يقام على الانسان حق لله عز وجل زي هذه الجريمه، يبقى على ذلك لو ان في شهود 4 شهود مفيش حاجه اسمها يرجع في كلامه ولا لا يرجع في كلامه يقام عليه الحد. طب الشهود لو ان بعضهم رجع في كلامه هم اللي هيحدون الشهود، يبقى قذف الانسان. فيها التخويف للطرفين، انك ما تعترفش على نفسك، انك ما تحطش نفسك في مكان شبهة من الشبهات، انك ما تشهدش على الانسان في قضايا الاعراض الا وانت مستوثق من ذلك. فالانسان اللي بيشهد في امر الزنا فلانة زنت فلانة فجرت فلانة كذا فلان كذا، هنا الشهادة الاصل البراءة اعراض الناس. فلو ان انسان قذف الاصل ان هو يقام عليه حد القذف، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هل سترته بثوبك، لانه جاي يشهد لوحده وشهادته لوحده ما تنفعش. فهزال حب بقى انه يخلي الثاني طالما انا شهادتي ما تنفعش ممكن انا اللي يقام عليه الحد، لا هو يعترف على نفسه ففضل وراه لغايه ما اوقع في هذا الشيء. دل على عدم فقه هزال، ما عندوش فقه، لو كان عنده فقه ما كانش من الاول فعل هذا الشيء. وايضا حتى انه ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل سترته بثوبك، كان انتهى وسكت ما فضلش يزن على الاخر لغايه ما يوقع نفسه في شيء. فيها امر ان الناصح احيانا يفتكر نفسه ناصح وهو جاهل، فيقوم ينصح بالشيء اعمل كذا اعمل كذا انا بنصحك لله انا كذا، وهو جاهل زي هزال وصنيع هزال. قال للرجل ان روح قل للنبي صلى الله عليه وسلم، فضل يزل لغايه ما الرجل قتل فاكتئب النبي صلى الله عليه وسلم وحزن لذلك. لذلك قبل ما تنصح بالنصيحه شوف نيتك ايه في هذه النصيحه، هل النيه صادقه فعلا فبتنصح؟ والحاجه الثانيه ان في هذا الشيء يكون نصيحه ولا ما يكونش؟ والحاجه الثالثه انه النصيحه في هذه الحال تغير ولا لا تغير من امر هذا المنكر الذي تراه امامك؟ يبقى الانسان يكون فقيها يقوم يتعلم الاحكام الشرعيه اللي في الامر قبل ما يتعرض يقول انا علي النصيحه وخلاص ونصحت وعملت، يقوم ما توقعش بلسانك في شيء تاخد الذنب بتاعه على طول. ولذلك هزال فضل ندمان طول عمره على انه فعل ذلك بهذا الرجل، وان النبي صلى الله عليه وسلم قال هلا سترته بثوبك، لذلك ما كانش يستحي انه يحدث بذلك اني انا فعلت هذا الشيء والنبي صلى الله عليه وسلم قال لي هلا سترته بثوبك، كان ندمان على هذا الامر. نسال الله العفو والعافيه في الدين والدنيا والاخره. اقول قولي هذا، استغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.